شيخنا حفظكم الله، عندنا محل تجاري في سوق كان في بداية الأمر يتوفر على محلات تجارية فقط، ثم بعد ذلك جاء بعض الباعة المتجولون وحجزوا لأنفسهم أماكن وسط السوق، ثم استمروا سنين على هذا الوضع، فلم تمنعهم السلطات تفاديا للمفسدة، فبعضهم يبيع ويشتري في أقراص الموسيقى ويشغل الموسيقى بصوت مرتفع ويبقى ساعات. فما حكم أقراص ماذا؟ نعم شيخنا. فبعضهم يبيع ويشتري في أقراص الموسيقى، أقراص عليها موسيقى، ويشغل الموسيقى بصوت مرتفع ويبقى ساعات، فما حكم سماع هذه الموسيقى مع أننا ليست لدينا حيلة لمنعهم؟ السماع غير الاستماع، فلا بد لكم أن تسمعوها إلا إذا صممتم أذانكم، هذا لا يمكن، وبهذا تعلمون إن شاء الله أنه لا بأس عليكم ما دمتم تنكرونها نعم وتكرهونها بقلوبكم، فلا تبعة عليكم أبدا. نعم جزاكم الله خير الجزاء. السؤال